لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ. ينفخ فيه من روح الله، يعني من الروح التي خلقها الله ونسبها إلى نفسه تشريفا له. شأن الروح عظيم، فهي روح مخلوقة، نسبتها إلى الله كروح عيسى وكالروح القدس، فأرسلنا إليها روحنا مخلوق. قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح التي اسكنت آدم في جسد آدم مخلوقة، وكذلك بنيه، فكل الأرواح مخلوقة. يقول: فأصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات. فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. لكن القرآن تسميته بالروح لأنه تحيا به القلوب، ولكن هو من أمر الله عز وجل، فهو كلامه، ولذلك القرآن غير مخلوق. ولكن ما يقوم بالعبد قراءته وحفظه في صدره، وكل أفعال العبد مخلوقة، والقرآن كيفما كان غير مخلوق. فرق بين القراءة والمقروء، والحفظ والمحفوظ، بين التلاوة والمتلو. التلاوة فعل العبد، والحفظ فعل العبد، والقراءة فعل العبد، والمقروء المتلو المحفوظ كلام الرب سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فأخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي والرسول البشري. فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان. يقصد بالرسول الملكي نفخ الروح في البدن، ونفخ الرسول البشري يعني توصيله كلام الله الذي هو روح القلوب والأرواح، بأن يؤمن العبد بهذا الكتاب. حصلت له الحياتان التي حياة البدن وحياة القلب. ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى، يبقى ما زال ميتا، ميت القلب، لكن هو حي البدن، ولكن المعتبر حياة القلب. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع له بين النور والحياة، زي ما موجود في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال: ولكن جعلناه نورا، وذلك أنه بالنور يبصر، يبصر ملك الله، يبصر ملكوت السماوات والأرض، يبصر البداية والنهاية، يفكر في هذه الحقائق، يؤمن بالغيب الذي أخبرت به الرسل، وكل هذه أمور ضرورية حتى يرى الإنسان الحقائق، يعرف الرسل، يعرف أخلاقهم ومواقفهم. ولذا نصيب هذا النور في الكتاب العزيز في القرآن أعظم نصيب. قصص الأنبياء دي مثلا، قصص قصة الطوفان وقصص قصة يوسف، وكلها موجودة في الكتاب الأول، وأنت تجد فرقا هائلا بين هذا وذاك في تحقيق معرفة الله بأسمائه وصفاته. دعوات الرسل التركيز فيها كما ذكرنا من قبل على معرفة أسماء الله وصفاته، قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. قال شعيب إن ربي رحيم ودود. قال يعقوب إن ربك عليم حكيم. قال يوسف إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لوط رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. قالت الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. تجد أحوال الأنبياء، صفات الأنبياء هي المركز عليها، هي التي يعني تنير العبد الطريق، بخلاف الأسماء مثلا والأنساب. ليس القرآن يهتم بذلك، ليس القرآن يعني يذكر تفاصيل ذلك، وإنما يذكر أحوال الأنبياء. يعني حال يوسف وهو في الجب، يعني أنه أتاه وحي من الله في تلك الحال ليطمئن أنه سوف ينبئ إخوته بما فعلوا فيه. الصفات الحسنة تبرز وتوضح وتبين، كلها صفات يوسف عليه السلام، صفات رائعة فعلا، كلها جميلة. العفة، اللجوء إلى الله عز وجل، سلامة الصدر واللسان، البراءة من الفاحشة، الخوف من أن يظلم، الوفاء، الصبر، الاحتساب، مقاومة الشر، كل هذه الأشياء الصفات الحسنة الجميلة. في نفس الوقت يأتي لك بالصفات القبيحة في أعداء الرسل أو المخالفين للرسل حتى تبغض هذه الصفات. امرأة العزيز كتل من الصفات القبيحة. إخوة يوسف قبل توبتهم فعلا جملة من الصفات القبيحة، عقوق الوالد، قطع الرحم، الكذب، عدم الوفاء بالوعد، خيانة العهد، الفجور في الخصومة، الظلم. سبحان الله. وإذا أراد الله أن يهدي أحدا هداه سبحانه وتعالى. يعني القرآن نور فعلا، نور وبيان، ثم إنه حياة للقلب، لأنه يجعل القلب يشعر بحب لله وبإرادة لوجهه وشوق إليه سبحانه وتعالى، يحصل حياة روح، هو روح ونور. قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة كمن مثله في الظلمات. وقال عنه أنه المؤمن كان ميت، بل الكافر ده إيه؟ ميت. قال ابن عباس وجميع المفسرين كان كافرا ضالا فهديناه. وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتضمن أمورا، أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور، يمشي به في الناس، ده اللي هو عايز ينتفع في الحقيقة، بيقرب ياخد منه شوي. وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. طبعا الناس اللي هي ترفض الإيمان لن تنتفع نهائيا بالنور الذي في قلب المؤمن. النور الظاهر، واحد معاه نور يمشي الناس ايه اللي حواليه يشوفه، اما نور الايمان في القلب فلابد من وجود الايمان لينتفع به. يعني عشان تمشي مع واحد عنده نور عشان تشوف انت من النور اللي عنده، يبقى انت لازم تكون ايه مؤمن. زي الرسول صلى الله عليه وسلم سراج ومنير، لما آمن به الصحابة انتفعوا به بالنور، وكذلك الصحابة كان في قلبهم من النور ما انتفع به التابعون واهتدت بهم الأمم. أما الكافر فالنور اللي في قلب المؤمن لا يرى به شيئا على الإطلاق، لأنه يغمض عينيه أو هو أعمى. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.